فصل في الصلاة على الميت. وسن عند صدره الإمام يقوم وهي وسطها القيام، مكبرا أولى وبالفاتحة يقرأ مع تعوذ بسملة، ثانية صلى على البشير كتلك في التشهد الأخير، ثالثة يدعو وللصغير في الزاد ما لم يكن للكبير، رابعة سلم عن يميني يرفع مع تكبيره اليدين. والواجبات ستة قيام، والحمد والصلاة والسلام، والخامس الأربع تكبيرات، والسادس الدعاء للأموات، وليقض ما فات من الصلاة ندبا على ما كان من صفاتي، وإن تفت صلى إزاء القبر ونية لغائب لشهر، ولا يصلي ذو إمامة على من غلى أو من نفسه قد قتلا.